إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل، قال: باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. الإمام الترمذي رحمه الله ورد هذا الباب ليبين ما كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام قبل الأكل وما كان يقوله بعد الأكل. فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام هديه كامل وشامل لكل ما يحتاج إليه المؤمن، ومن تلك الأمور ذكر الله عز وجل قبل الأكل وبعد الأكل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم له ذكر يقوله قبل الأكل وبعد الأكل، وينبغي للمسلم أن يعرفه حتى يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وحتى تحصل له البركة في هذا الأكل. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فقرب طعام، فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره، فقلنا: يا رسول الله، كيف هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان. قال أبو أيوب رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فقرب طعام، فلم أرى طعاما أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره، فقلنا: يا رسول الله، كيف هذا؟ قال: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان. إسناد هذا الحديث: قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد بن جميل البغلاني ثقة، وابن لهيعة هو عبد الله بن لعيها صدوق اختلط بعد احتراق كتبه، هذا هو القول الذي عليه أكثر العلماء، أنه في أصله صدوق ثقة لكن كانت له مكتبة احترقت فصار يحدث من حفظه فصار يغلط، ولذلك من سمع منه بعد احتراق كتبه فروايته ضعيفة والله أعلم. قال عن يزيد بن أبي حبيب هو أبو رجاء المصري ثقة فقيه وكان يرسل، وراشد بن جندل اليافعي، راشد هو ابن جندل اليافعي المصري ثقة حافظ، وحبيب بن أوس هو الثقفي المصري مقبول أي ضعيف أو لين إلا إذا توبع، وأبو أيوب الأنصاري هو الصحابي الجليل واسمه خالد بن زيد بن كليب، خالد بن زيد بن كليب الأنصاري الخزرجي النجاري البدري، صحابي جليل من كبار الصحابة شهد العقبة وحضر وشهد غزوة بدر الكبرى وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحضر مع علي رضي الله عنه قتال الخوارج رضي الله عنه وأرضاه، استشهد في بلاد الروم غازيا قيل في القسطنطينية في خلافة معاوية رضي الله عنه سنة 50 هجرية رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث إسناده ضعيف لحال حبيب بن أوس الثقفي فإنه فيه ضعف. لكن معنى الحديث له شواهد معروفة، أن إذا ذكر اسم الله على الأكل نزلت البركة، وإذا لم يذكر اسم الله عليه قلت البركة، وهذا معروف من النصوص الأخرى غير هذا الحديث. قوله في الحديث: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعام، وفي نسخة فقرب إليه طعام، يعني كان صحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بطعام وقدم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأدني منه، وهذا من إكرام الضيف أن يقدم إليه الطعام ويقرب منه ولا يترك الطعام بعيدا عن الضيف، فهذا ينافي الإكرام. إذا أردت أن تكرم الضيف لابد أن تقدم له الطعام وتقربه حتى تجعله بين يديه فيسهل عليه الأكل دون حياء ودون خجل، أما أن تترك الطعام بعيد عليه فهذا ليس من إكرام الضيف، فلا بد أن يتنبه المؤمن لهذا الأمر. إذا جاءك الضيف قرب إليه الطعام وجعله بين يديه. قال أبو أيوب: فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره. يعني يقول أبو أيوب: لم أرى طعاما مثل هذه الحالة، في بداية الأمر ظهرت البركة فيه. كيف ظهرت البركة؟ لأن الطعام أكل منه لكن لم يظهر أنه قد نقص، وإنما قد كف جميع من أكل منه، فكانوا يأكلون والطعام موجود على حاله فلم يظهر فيه القلة رغم أنهم كانوا عدد. هذا في بداية الأكل. قال: لكن في آخره ظهرت، يعني قلت البركة فيه، يعني ربما أنه لم يكفهم في آخره أو أنه ناقص أو انتهى يعني بسرعة أو شيء من ذلك. فتعجب الصحابي من هذا الحال وتعجب من كان معه، كيف في بداية الأمر ظهرت البركة حتى لاحظها كل واحد وفي آخره قلت البركة، يعني ما هو السبب الذي أوقع هذا الأمر؟ فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: فقلنا يا رسول الله كيف هذا؟ أي كيف حصل هذا الذي لاحظناه ورأيناه بأم أعيننا؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام لهم سبب ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا. فسبب البركة في بداية الأكل هو ذكر اسم الله عز وجل، ولذلك هذا الأمر ينبغي أن لا يغيب على ذهن المسلم أن ذكر الله عز وجل في أي شيء يحل فيه البركة وينتفع به المؤمن، لكن إذا لم يذكر اسم الله عليه محقت بركته، خاصة في هذا الأكل وما أشبه ذلك. في الأمور هذه لابد أن يذكر اسم الله عز وجل عليه. قال: ثم قعد من أكل ولم يسمي الله تعالى. في بداية الأمر كل من كان حول الطعام ذكروا الله، قالوا بسم الله كلهم وبدأوا يأكلون، فالبركة حلت ولم يجد الشيطان مدخلا أو طريقا يشاركهم فيه في ذلك الأكل، لأن إذا ذكر اسم الله منع الشيطان وابتعد ولا يستطيع أن يقترب. قال: ثم قعد من أكل ولم يسمي الله. ثم بعد ذلك لما كانوا يأكلون جاء رجل وجلس معهم بدأ يأكل لكنه لم يذكر اسم الله، لم يقل بسم الله. في هذه الحالة لما لم يذكر اسم الله وجد الشيطان الطريق والسبيل ليأكل معهم. قال: فأكل معه الشيطان، ولم يقل نفس أكل معكم، قال معه. ولذلك إذا كانوا جماعة ذكروا اسم الله واحد لم يذكر الشيطان يأكل معه هو، أما الآخرين فلا يأكل معه، وإن كان يحصل قلة البركة في الطعام لكن هو الذي يحصل مشاركة الشيطان له لأنه لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى. وفي هذا يعني دليل، نعم، هو البسمة تسمية في بداية الأكل جمهور العلماء أنها مستحبة، لكن إذا نظرنا وبعض العلماء قال واجبة كالسبوكي وغيره، قال هي واجبة. لماذا؟ قال لأنها تمنع من أن يأكل معك الشيطان، وهذا أمر واجب عليه أن تجتنب الشيطان في كل شيء. على كل حال لا ينبغي للمسلم أن يتركها. حتى الآن قلنا يأثم أو لا يأثم، نفترض جدلا أنه لا يأثم، يعني تأكل ما تقولش بسم الله ويأكل معك الشيطان ترضى بهذا. ولذلك هذه الأشياء واجب ومستحب، الأصل أن لا نذكرها في مجالس العلم، خاصة مجالس الآداب هذه. لماذا؟ لأنها تضعف النص. ولذلك الأصل أن كل ما علمنا نفسنا نمتثله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للطفل الصغير: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وهذه كلها أوامر، فالأصل أنها واجب عليه. لكن لو قلنا أن العلماء بعضهم قال مستحب، قد تضعف هذا الأمر ويضعف تعظيم السنة في قلوب الناس. ولذلك المسلم يعود نفسه إذا سمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم يمتثله، سواء كان للاستحباب أو للوجوب، مهم مادم هو أمر نفسه نمتثله. متى نحتاج إلى هذا واجب مستحب؟ بعد الفعل. إنسان جريح قال لك أنا فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، عند ذلك تحتاج تعرف هل هذا مستحب واجب، حتى يعني تفتيه بما يليق بحاله. أما قبل الفعل كل أوامر نفسه نفعلها إلا إذا لم نستطع. واضح. ولذلك لا ينبغي ترك البسمة تسمية عند بداية الأكل، خاصة أنه الشيطان يأكل معك، وهذا الذي يفيده الوجوب، هذا المعنى الذي يعطيه الأمر قوة، أن الشيطان يأكل معك وأنت مطالب أن تجتنب هذا الشيطان في أكلك وشربك وغير ذلك. قلت ففي هذا الحديث دليل أن من أكل ولم يسم الله أكل معه الشيطان، وقلت البركة في الطعام. ولذلك إذا ذكر اسم الله يبارك الله عز وجل في ذاك الطعام ولو كان قليلا، ولو كان قليلا، لأن هذه البركة هي من عند الله، والبركة هي ثبوت الخير وزيادته ونماؤه، هذه البركة. فالله عز وجل إذا بارك في شيء ولو كان قليلا فإنه يظهر نفعه وخيره وكثرته ولو كان قليلا، لكن إذا لم يبارك لازل في شيء لا يظهر هذا الخير ولو كان ذاك الشيء كثيرا، لأن محقت البركة. ولهذا نحن دائما نطلب البركة من الله. كيف نحصل على البركة من الله؟ هي بالتزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، من بين ذلك الأمور التسمية عند الأكل، والأكل باليمين، والأكل مما يليك، فهذه كلها يحصل بها البركة في الطعام، خاصة ذكر الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث شاهد على ذلك، فإنه لما ذكر اسم الله عز وجل لاحظ الصحابة الخير ذاك، ولاحظوا ذاك تلك البركة، ثم في الآخر لاحظوا أن الأمر اختل وقلت البركة، فبين لهم سبب الذي جاء متأخرا ولم يذكر اسم الله تبارك وتعالى. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: الأولى أن الطعام الذي يذكر اسم الله عز وجل عليه تحل فيه البركة، بخلاف الذي لا يذكر اسم الله عليه. وإذا كان الأمر كذلك ينبغي أن نعود أنفسنا على أن نذكر اسم الله دائما عند الأكل والشرب دائما، ونربي أبناءنا على هذا الأمر، لأن الطفل الصغير قد ينسى ويغفل وربما لا يبالي، يعني إذا جلس في المائدة ما يبقاش يستحضر وش لازم يفعل صغير، لكن الولي الكبير هو يراقب، إذا لقى ولده يأكل قل له قل بسم الله، يسأله هل قلت بسم الله ولا ما قلت، دائما يذكره مرة اثنين ثلاثة عشرة مئة ألف، ما الطفل ينمو عليها. فهذا أمر لابد، هذا من مسؤولية الأب والأم تذكير أبنائهم بالتسمية قبل الأكل وقبل الشرب. الأمر الثاني أن الشيطان لا يستطيع أن يأكل من الطعام الذي ذكر اسم الله عليه، الشيطان لا يستطيع أن يأكل من طعام ذكر اسم الله عليه. إذا أردت أن تأكل قلت بسم الله، ذاك الطعام لا يستطيع أن يأكل معك الشيطان، تأكل والشيطان بعيد عنك. فهذا من فوائد ذكر الله عز وجل، لأن الشيطان لا تراه وهو يراك، لكن الله عز وجل جعل لك شيئا تحتمي به من الشيطان، ويتقي نفسك من الشيطان وتعصم نفسك من الشيطان، هو ذكر الله، لأنك تلتجئ إلى الله الذي سبحانه وتعالى يرى الشيطان والشيطان لا يرى الله، فأنت تلتجئ إلى القوي سبحانه عز وجل. فبقولك بسم الله انسدت الطرق عن الشيطان، لا يستطيع أن يأكل معك. والأمر الثالث إذا وجدت جماعة يأكلون جميعا وكل واحد منهم ذكر اسم الله عز وجل إلا واحد فإن الشيطان سوف يأكل مع ذاك الواحد لأنه لم يذكر. فهذا يفهم منه أن التسمية عند الأكل واجب عيني على كل أحد، لا يكفي أن يقول هو واحد فقط. إذا اجتمعنا على الأكل ماشي واحد يقول بسم الله تكفي، بل كل واحد يقولها لنفسه. إذا واحد ما قالهاش راح يأكل الشيطان معه وراح تقل بركة الطعام بسبب ذاك الواحد، فيكون شؤم على أصحابه، يكون شؤم. ولذلك الصحابة لاحظوا كان الطعام في بركة ثم قل، ما هو السبب؟ ذاك الرجل الذي لم يذكر اسم الله يعني على الطعام فقلت بركة الطعام، فربما كان يكفيهم جميعا فإذا به صار لا يكفي لأن الشيطان شاركهم فيه، والشيطان إذا شاركك في شيء ذهبت بركة ذاك الشيء. جاء عند في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه. إذا دخلت البيت تاعك سميت الله قلت بسم الله، وكي جاء تأكل قل بسم الله عند الدخول البيت وعند الأكل. قال نفسهم قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، يعني قال الشيطان لأصحابه الشياطين لا مبيت لكم ولا عشاء، يعني في هذا البيت اليوم لا تستطيعون أن تبيتون ولا تستطيعون أن تأكلوا، لأن صاحب البيت محصن، حصن نفسه بذكر الله عند الدخول قال بسم الله وغلق الباب. الشيطان لا يستطيع أن يبيت في ذاك البيت، يعني يخرج ولا يستطيع الدخول أصلا. والأكل كي جاء يقول قال بسم الله هو وعائلته، يعني ما يقدرش الشيطان يأكل، يعني في هذا البيت ما عنده حتى حظ، لا مبيت لا أكل، يبيت جيعان وما يقدرش يبات لداخل في الدفء يبات برا. الإنسان يصير معصوم من هذا الشيطان، محمي، ما يخاف ولاده يضربهم مس، ما يخاف يصير لهم جن كما يفعل بعض، يقول لك أسرار الناس. لماذا أسرار لكم من دون الناس؟ للغفلة التي تحصل. الشيطان يترصد الإنسان حين غفلته فيؤذيه، أما إذا كان الإنسان متيقظ كيف يكون متيقظ؟ بذكر الله، فلا سبيل له عليه ولا سلطان له عليه أبدا. قال لا مبيت لكم ولا عشاء. قال نفسه وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت. إذا إنسان دخل بيته، كثير منا يدخل بيته ولا يذكر اسم الله، كثير منا ورالي يدخل يقول بسم الله عند الدخول، كي يجي يغلق الباب يقول بسم الله ورده، إلا من وفقه الله. فإذا ما ذكرتش الله الشيطان راح يقول أصحابكم دبرتوا فيها مبيت، مبيت مجانا ولا متخلصوا، يرقد على ظهرك تتعب وتجرين مثل هو، يجي يتكسلك في الفراش تاعك وانت لأنك غفلت عن ربك سبحانه وتعالى. قال فإن لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء، يعني تأكلوا تشربوا ترقدوا. هذا يعني هذا الفرق غير في كلمة واحدة بسم الله فقط، كي تقول بسم الله راح تمنع عليه هذه الأشياء، وإذا نسيتها راح يستفيد هو من كل تلك الأشياء. والشيطان له مكر وخبث، له مكر عظيم يمكر. ولذلك إذا رأى الناس اجتمعوا على الأكل وذكر اسم الله ولا يستطيع أن يأكل يفكر في حيلة كيف يأكل معه، فيريد أن يأتي بشخص آخر ويدخله في الأكل وينسيه أن يقول بسم الله، يجيب راجل واحد آخر ولا مرأة ولا طفل يوكله مع هذوك الناس ويغفلوا يلهيه باش ما يقولش بسم الله، إما بأي شيء بالكلام ولا واحد يعيط له المهم يدير له شغل. فهذاك يجي يبدا ياكل بما يقول بسم الله، غير يبدا ياكل يلقى فرصه تاعه ياكل معه، هذا من خبث الشيطان. مثل هذا الحديث، وجاء هذا حديث صريح في هذا، فقد روى الامام مسلم كذلك في الصحيح عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه قال: كنا اذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قال لم نضع ايدينا حتى يبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وهذه حقيقة الاتباع، يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم أمامه ومخلفه في كل شيء، لا يتقدمون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لا بكلام ولا بفعل ولا بأي شيء، قدوتهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الطعام الذي لم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم تأكل منه أنت؟ لا لا يجرؤ الصحابة أن يفعلوا ذلك، إذا كانوا يحققون حقيقة الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حقيقة المحبة. الناس تقول أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم نحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن نأتي بأشياء تدل على صدق المحبة وعلى حقيقة المحبة، وهي الاهتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده هو الأول. قال وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول بأيديها. قال كنا الطعام جاءت جارية طفلة كأنها تدفع، كل واحدة يدفع فيها يزرف فيها لذلك الطعام، هم لا يرون من هذا الذي يدفعها، هو الشيطان يزرف فيها حب يأكل. والشيطان في زمن الصحابة كان جيعان، لأن الصحابة يذكرون الله، ما يقدر يبات معهم ما يقدر يأكل معهم، لذلك كان في حالة يرثى لها. التوحيد ظاهر، الشرك انعدم، السنة ظاهرة، البدعة غير موجودة، المعاصي قليلة، الطاعات كثيرة، ذكر الله في كل مكان، الناس مشتغلة بالقرآن، مشتغلة بأنفسها، الجهاد في سبيل، يعني غير أمور صالحة. الشيطان تعبان، تعبوه الصحابة رضي الله عنه، ولذلك صار يفعل هذه الأفعال. حتى راح توصل وجده راح يسرق من زكاة الفطر، ما لقاش فيها كل، راح عند أبو هريرة يسرق له، دار له إنسان ويسرق، حتى حكموا أبو هريرة ثلاث مرات ويحكموا ويطلقوا. في الثالثة قال أعلمك شيئا ينفعك الله به، إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي لا يقربك شيطان حتى تصبح. ما قدرش بشي يسلك راسه غير بالعلم، علم له هذا السنة هذه. فقالوا له صدقك وهو كذوب، أتدري من تحدث يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ قال الله ورسوله أعلم، قال ذاك شيطان. فالشيطان هنا جاب هذه البنت ويدفع فيها باش تاكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظها فأمسك يدها ما خلاش تاكل. قال حذيفة رضي الله عنه فأخذ رسول الله بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع، نفس الشيء كما حكمت له مع البنت، زجب أعرابي. أعرابي هو الرجل اللي يعيش في البادية، وعادة الناس اللي كانوا يعيشوا في البادية فيهم جفاء شوية، لأن هذيك هي معيشتهم، عايشين يفعلون أي شيء يقولون أي شيء، يعني ما عندهمش الآداب تاع أهل المدينة أهل الحضر، لذلك أهل المدينة أكثر حضارة من أهل البادية، هذا معروف. ولهذا الرسل الله عز وجل أرسلهم من أهل الحضر ماشي من الأرياف، وما أرسلنا من قبلك من رسل من أهل القرى يعني من المدن، لأنه راح يواجه الناس فلا يكون عنده سياسة للناس هذو يسوسهم، أما إذا كان واحد فيه جفاء ما تمشيش الأمور، لذلك لابد يكون عنده حسن السيرة. قال كأنما يدفع دفعا، فأخذ النبس بيده، النبس ما خلاش العربي ثاني يمسك له يده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحكمهم زي حدث الصحابة، قال إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، يعني الشيطان باش يقدر يأكل من هذا الطعام لازم ما يذكر اسم الله عليه، لذا ذكر اسم الله لا يستطيع أن يأكل، فلذلك يفعله. قال وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل الطعام، جاء بهذه الجارية ليستحل بها، يعني جابها الطفلة هذه باش تأكل بلما تسمي الله باش يأكل معها. قال فأخذت بيدها، النبي صلى الله عليه وسلم أمسكها. قالوا فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، قال والذي نفسي بيده، نفسه يحلف بالله عز وجل والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها، يعني كي يحكم الجارية نفسه مسك يده ومسك يد الشيطان معها اللي كان يطبع فيها، قال راه يحلف باللي يدوره في يدي مع يده نفسه ماسكه. فهذه أشياء يراها النفس ونحن لا نراها. ففي هذا الحديث الذي ذكرته لكم في صحيح مسلم دليل أن الشيطان يمكر حتى يستطيع أن يأكل فيدفع، ولذلك الذي يكون في الأكل يأكل لابد أن يكون نبيها يتعلم من عند النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنا نأكل جاء واحد يأكل ذكره قل بسم الله، هذا من الأمر المعروف النهي عن المنكر ومن التعليم الذي ينفع به الناس، فتذكره حتى تقطع الباب على الشيطان، الإنسان يروض نفسه على ذكر الله تبارك وتعالى. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. قال إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. إسناد الحديث يحيى بن موسى وأبو زكريا الحدثاني الكوفي ثقة أو الحداثي الكوفي ثقة، وأبو داود هو الطيالسي الإمام الثقة المعروف، وهشام بن عبد الله الدستوائي أبو بكر ثقة ثبت كذلك، بديل بن ميسر العقيلي بصري ثقة، عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي ثقة، وأم كلثوم هي أم كلثوم الليثية المكية تابعية وهي مجهولة مجهولة، وغالب النساء رواة لا يروين الحديث وفيهم ضعف، ضعفهن من جهة الجهالة مجهولات فقط، يعني ما كانش واحدة قيل فيها كذابة وكذا، وإنما الضعف اللي فيهم أنهم لا يعرف من هن مجهولين إما الحال أو العين. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق توفيت سنة 57 هجرية. في هذا الحديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الواجب على العبد أن يذكر اسم الله عز وجل عند بداية الأكل، ولا شك أن الإنسان قد ينسى قد يغفل، هذه طبيعة الإنسان، لا بد أن يعني يجري عليك النسيان والغلط والخطأ، لكن الله برحمته بعباده جعل لهم مخرجا إذا هم نسوا، فأرشدهم من نسي ذكر الله عز وجل عند الأكل وتذكر في وسط الأكل أو عند آخره تذكر أنه لم يقل بسم الله، بيّن له نفسه ماذا يفعل وكيف يقول، فقال عليه الصلاة والسلام فليقل بسم الله أوله وآخره. فإذا تذكرت أثناء الأكل أو عند نهاية الأكل أنك لم تسم الله قل بسم الله أوله وآخره، هذا الواجب عليك، ولا مؤاخذة عليك إذا نسيت. إذا تذكرت في أي وقت من أو في أي زمن من أزمن الذي تأكل فيه قل هذا الذكر بسم الله، وهذا من فضل الله على عباده ومن سماحة الإسلام وسهولته. الإسلام دين سهل وفي سماحة ما فيه شدة، وإنما الشدة على من أراد أن يتشدد، أما الذي يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه الإسلام سهل بدون أي مشقة لأنه دين الله عز وجل. ولذلك إذا اهتديت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم دون غلو ودون جفاء دون تنطع يسهل عليك هذا الدين وتعيش حياة طيبة سعيدة وصدرك منشرح، لأن هذا الدين يوافق فطرة الناس التي فطر الله عز وجل عليها العباد. لكن إذا أردت أن تشدد تضيق على نفسك فلن تغلب الدين، ولذلك النبي قال لن يشاد أحد الدين إلا غلبه، ما تقدرش تغلب الدين أنت، ولذلك هذا التشديد راح يعود عليك أنت بالضرر، أنت اللي تضرر وأنت اللي تترك العمل بالدين لأنك تتعب كلفت نفسك ما لم يكلفك الله به. ولذلك النبي كان دائما يرشد أصحابه إلى فعل أشياء سهلة يستطيعونها وما يكلفوش أنفسهم ما لم يكلفهم به الله. ولذلك عبد الله بن عمر بن العاص لما سمعوا النبي يصوم قالوا صوم 3 أيام من كل شهر وواظب عليها حتى تستطيع أن تحافظ، لأنك من تكلف نفسك أكثر ربما لا تستطيع أن تواصل فتنقطع، والله لا يحب ذلك، الله يحب العمل القليل المستمر ولو كان قليل. فإذا نسي الإنسان التسمية عند الأكل وتذكر في وسط الأكل أو عند آخر الأكل فليقل بسم الله أوله وآخره. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه دخل على النبي أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده طعام فقال أذن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. إسناد هذا الحديث عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري ثقة، وعبد الأعلى هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى ابن محمد أبو همام القرشي البصري الشامي ثقة كذلك، ومعمر بن راشد هو الأزدي البصري أبو عروة ثقة ثبت فاضل إمام، وهشام بن عروة هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي المدني المكي ثقة فقيه من أئمة الإسلام وربما دلس، وعروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه مشهور ومن الفقهاء السبعة، وعمر بن أبي سلمة هو أبو حفص المخزومي القرشي المدني ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه أم سلمة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وتربى في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فهو صحابي صغير رضي الله عنه وأرضاه، توفي سنة 83 هجرية رضي الله عنه. في هذا الحديث علم النبي صلى الله عليه وسلم عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه بعض آداب الأكل، وجاء في رواية أخرى عمر بن أبي سلمة يقول كان كنت صبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت يدي تطيش في الصحفة، يعني كان كيجي يأكل يأكل منه ومنه منه يعني صغير، والحاجة اللي عجبته يأكلها ما يكونش من مكان لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج أمه هو عايش معه فعلمه هذه الآداب وهذه السنن، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أدنو يا بني، هذه أول كلمة قال له أدنو يا بني يعني اقترب وقرب إلي، وقال له يا بني، يا بني بالتصغير ما قالوش يا ابني، قالوا يا بني تصغير ابن، وهذا فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطفل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معروف بشفقته ورحمته ولطفه وحسن تعامله مع الصغار، كان الصغار لهم معاملة خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم يرحمهم أكثر من غيرهم، هو رحيم بكل الناس ورؤوف بكل الناس وشفيق على كل الناس يحب لهم، لكن الأطفال صغار يزيدهم شيء من ذلك لصغار عقلهم وصغار يعني أحلامهم، فكان يعتني بهم، كان يسلم عليهم يبتسم في وجههم يلاعبهم، حتى يقول نعمان رضي الله عنه تذكرت مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي، وش معنى مجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمر فمه بالماء فمه شرب الماء ورمى عليه الماء طرشه بالماء، هذيك الصغير طفل هذا قاعد يتذكرها، قال تذكرت مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعب معه، والنبي صلى الله عليه وسلم موقفه مع الصغار مشهور يعني يدل على رحمته بهم، ولذلك هذا الطفل قالوا أدنو يا بني، كي قال له كلمة يا بني الطفل يفرح بها، يعني عبر له بهذا التعبير اللطيف اللي فيه الأب مع ابنه، فيحسن هذه نصيحة أب، والأب لا شك أنه ينصح ابنه بخير ما يعرفه لا يريد له الضرر أبدا، فهذه العبارة فيها لطف من النبي صلى الله عليه وسلم حتى الطفل يحضر ذهنه ويفهم ماذا سيقول له ويعمل بذلك الأمر ولا ينساه، ولذلك عمر بن أبي سلمة لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآداب وش قال؟ قال فما زالت أكلتي منذ إذ، من عار علمني النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر هذه ولا الأكل تعب هذه الآداب كان صغير، لما لأنه لا وجد معلما أحسن تعليمه، وجد مربيا أحسن تربيته، لا عنف لا سب لا شطط وإنما رحمة رحمة رحمة، فوجد هذه الرحمة وهذا الحسن وهذا اللطف فنفع الله عز وجل به، ولهذا ينبغي للمعلم أن يكون كذلك، كل واحد يتعلمه في الشارع ولا ابنك ولا أي واحد تعلمه حاجة علمه على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا واجب عليك لأن من أصول الدعوة المحافظة على المدعوين، كيف تحافظ على المدعو؟ أن تدعوه على وفق هدي الرسول، يعني هدي الرسول أفضل هدي، كي تدعيه بهذه الطريقة الحسنة راح ينفع الله به وما يلقاش حجة أمام الله، ما يقولش يوم القيامة ما عرفش يعلمني ولا عيط عليا ولا سبني، لا ما يقدرش، لأن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم معاملة عظيمة، لكن لو كان ما تعاملوش بهذه المعاملة تعاملوا بالغلظة وبالشدة ولا تحب تبين له بلي أنت ما تعرفش أن أنا أعرف خير منك تزوخ عليه ما يقبلش منه، يقول لك هذا ما توريليش، ويوم القيامة يقول له يا رب هذا ما دعانيش بالتي هي أحسن، دعاني بطريقة أهانتني وأراد أن يذلني فلا يقبل منك، وانت همك هو نشر دين الله. اي داعي ما عندوش الهم تاع نشر دين الله غير يتوقف على هذا الامر، لانه لا ينفعه. لان احنا احيانا ندعو لانفسنا، نحبوا نقهروا الناس، نحبوا نذلوا الناس، نحبوا نبينوا الناس بلي حنا نعرفوا خير منكم انتم ما تعرفوش. اللي عنده هذه النيه غير يحبس الدعوه الى الله، لان هذا ليس شغله، راه يشتغل شيخ شغل اخر، يبيع ويشري الافضل له. هذه الدعوه لابد ان تكسر النفس تاعك، ما توليش تنتصر نفسك، لازم تنتصر لدين الله. واذا هذاك الانسان تبع السنه ولو سبك معليش، المهم تهمك انه يتبع السنه ويتبع الدين، والا الشيطان راح يفسد عليك دعوتك، راح يدخل لك الرياء ويدخل لك الكبر ويدخل لك اشياء. وانت الدين هذا لابد ان يكون فيه الاخلاص. اذا الله عز وجل يقول قل هذه سبيلي، هذه سبيلي، سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، سبيل الله عز وجل، ماهوش سبيلنا احنا، احنا نتابعه فقط. ادعو الى الله لا الى غيره، ما تدعيش لنفسك، ما تدعيش لقبيلتك، ما تدعيش للجهويه، تدعي الى الله فقط. اذا اشتروحك راح تدخل نيه غير الله توقف، يعني راح تفسد. ادعو الى الله على بصيره، على بصيره اي على علم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل مع هذا الصغير هذا الأسلوب العظيم، فنفع الله بدعوته. وهذا الصبي عمل بها وما اكتفش عند ذلك، زاد علمها لنا. ومن ذاك الزمن إلى زماننا إلى كم من الناس تعلموا هذا الأدب، وعمر بن أبي سلمة يأخذ في الأجر لأنه هو السبب في تعليمنا، وفوقه النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الأجر لأنه هو الذي علمه. وهذه فضل العلم وفضل الدعوة إلى الله، أن الأجر فيها لا يتوقف بخلاف الأشياء الأخرى. أفضل صدقة جارية تتركها هي العلم، تعليم الناس الخير. أي واحد علمته سنة ما دام هو يعمل بها وعلمها الناس تتدي الأجر، ولو مرت عليها آلاف السنين لا تتوقف. ولهذا علماء الإسلام، الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، أبو حنيفة، البخاري وغيرهم، الترمذي، ما عندهم قرون منذ أن ماتوا، لكن ذكرهم موجود عند الناس يتترحم عليهم، نذكرهم. السنن اللي علمونا نعملوا بهم، هم في قبورهم والأجر يأتيهم. أما اللي مات وخلى أشياء سيئة لا يأتيه الأجر، بل ربما يأتيه الوزر. واللي مات وما خلى والو لا يأتيه ولا شيء، لا ذكر، لا واحد يترحم عليه، لا علم نافع. ولهذا ينبغي الاشتغال بالعلم على قدر استطاعتك، موش معناتها كي نقولوا اشتغل بالعلم لابد تكون عالم كبير. إذا قدرت عالم كبير هذا الأفضل، لكن قد أكثرنا لا يستطيع ذلك، لكن نستطيع الحد الأدنى، بلغوا عني ولو آية، سنة واحدة تعرفها بلغها لأهلك، هاك أنت داعي إلى الله عز وجل على وفقها. ودين الله عز وجل سهل يعني يسير، ما وش فيه الصعوبة هذه. لحتى يقول لك في الطب مثلا ما تتكلمش في الطب حتى تقرأ الطب تولي طبيب. نعم، نقول احنا كذلك في دين الله، لا تتكلم حتى تكون عالم. لكن كيف تصير عالم؟ قد تصير عالم بمسألة واحدة فقط تتكلم فيها، تعرف اللي كيجي تاكل تقول بسم الله وتاكل مما يليك وتاكل بيمينك، هذا علم. انت هذه السنة فقط علمها للناس، وكل ما تتعلم سنة واحدة فهمها وعمل بها وعلمها، فأنت راك مع سلسلة أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال يا أذن يا بني، ثم قال فسم الله، قال أذن يا بني فسم الله تعالى. يعني إذا وجدت الأكل أول شيء تقول تذكر اسمه، تقول بسم الله، بسم الله. هذا أول أدب علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة ولأمته، فينبغي ذكر الله عز وجل عند الأكل وعند الشرب. ثم قال له وكل بيمينك، هذا الأدب الثاني الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة من أدب الأكل، وهي أن تأكل باليمين لا تأكل بالشمال. الشمال لا يؤكل بها، لماذا لا يؤكل بها؟ لأن الشيطان هو الذي يأكل بشماله، ونحن لا نتبع الشيطان، نخالفه ونتبع نبينا الذي كان يأكل باليمين. وما يقولش الإنسان لا أستطيع، لا أعسر، هذا إنسان اللي يعمل باليد اليسرى يقولك ما نقدرش، ما تقولش ما نقدرش، لأن هذه تقدر بإذن الله، ماهيش أمر صعب. قد في البداية ربما تأكل باليمين، ربما اللقمة تطيح لك، ربما يوم يوم بعد تتدرب، فيه مشكلة. والنفس هذه قد ما تدربها تدرب، ما فيهاش حتى حاجة اللي تصعب عليها. فلذلك تكون النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يأكل بشماله، قال له كل بيمينك، قال له لا أستطيع، قال له نفسه لا استطعت، دعا عليه قال ما تقدرش، فشلت يده، قال ما قدرش يرفدها إلى فمه، شلت اليد اليمنى. قال العلماء هذا لأنه حتى لم يحاول مباشرة لا أستطع، كأنه أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقي بها بالا ولم يأبه بها، وبعضهم قال كان منافقا. فالإنسان لا يفعل هذا، إذا جاءتك أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أو أوامر الله لا تقل لا أستطيع، لأن الذي أمرك بهذا الأمر هو الذي خلقك، الله عز وجل هو خلق ويعلم، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولهذا الصحابة لما نزلت الآية الكريمة إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاءوا نفس وجثوا على ركبهم، قالوا يا رسول هذه لا طاقة لنا بها، كل ما أمر نفعله، لكن هذه قالوا له ما قدرنا لها، يعني شيء في نفوسنا يحاسبنا الله عليه. ومعروف أن أحيانا في النفس تجي أشياء أنت لا تريدها، خطرات النفس هذه، قالوا هذه حاسبنا عليها ما نقدروش. قال لهم نسمع أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك، نزلت الآية سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، صاروا يقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال حتى ذلت بها ألسنتهم من كثرة قالوا سمعنا، ربي سهل لهم الأمر وعفى لهم الله عز وجل، ما حدث بها إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تقل. فمن آثار انقياد والطاعة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، خفف الله عز وجل يمزع. والشاهد أن المسلم لا يقول لا أستطيع في أوامر له المسلم، بل يسعى ويبذل ويسأل الله الإعانة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يعينك. ولذلك علمنا إياك نعبد وإياك نستعين، لا بد من إعانة الله وإلى ما نقدر نفعله. ثم قال له وكل مما يليك، هذا الأدب الثالث في الأكل، أن تأكل مما يليك. الصحن إذا وضع وكانوا جماعة كل واحد يأكل من جهته، ما تأكلش من جهة صاحبك، لأن هذا ينافي الأدب ودليل على الشرح، يعني اللهفة هذه لها. وقد تؤذي الأخ تأكله وفي مقابلك تخلط له في الأكل قدامه، وربما نفسه تعاف، ربما هو كان حاب يأكل لقمة وانت تنحيها له تستأثر بالأكل وحدك، هذا لا ينبغي. فإنسان يأكل من أمي، هذه ثلاث آداب عظيمة علمها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن سلمة، التسمية والأكل باليمين والأكل مما يليه. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح عن أبي رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. إسناد هذا الحديث محمود بن غيلان هو أبو أحمد المروزي ثقة، ومحمد بن عبد الله بن الزبير الكوفي الأسلمي أبو أحمد ثقة ثبت، قد يخطئ في حديث الثوري. وأبو هاشم وسفيان هو الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وأبو هاشم ويحيى بن دينار الواسطي ثقة، وإسماعيل بن رياح بن عبيدة السلمي مجهول، مجهول الحال يعني لا يعرف، ورياح بن عبيدة والده ثقة، وأبو سعيد الخدري الصحابي الجليل رضي الله عنه واسمه سعد بن مالك بن سنان، سعد بن مالك بن سنان صحابي ووالده صحابي كذلك، توفي رضي الله عنه سنة 63 هجرية. هذا الحديث سنده ضعيف لحال إسماعيل بن رياح ولحال محمد بن عبد الله بن الزبير، فإن في حديثه يعني ثوري شيء. لكن معنى الحديث هناك أحاديث كثيرة تدنى المؤمن مطالب أن يحمد الله عز وجل بعد الفراغ منه، لكن هذه الصيغة بهذه تسلسل هذا هذه التي لم تثبت، يعني عند الفراغ من ذلك تقول الحمد لله طعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، هذه الصيغة لم تثبت في، فلا يجعل الإنسان سنة يواظب عليها دائما، لأن الشيء إذا واظبت عليه لابد أن يكون ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك تتقرب إلى الله بفعله. إذا قلت أحيانا مرة قلت الحمد لله ما فيش مشكلة، لكن تجعلها دائما سنة بعد الأكل فلا، وإنما بعد الأكل الأصل تقول الحمد لله، أو تحمد الله الزل بما ثبت في أحاديث أخرى. فالحمد بعد الفراغ من الأكل والشرب سنة نبوية، وهي من أداء شكر المنعم، يعني الله عز وجل أنعم علينا نعم كثيرة من أكل وشرب وصحة وعافية، فنحتاج أن نشكر الله عز وجل على هذه النعم. ولهذا الله عز وجل يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم، فمن أسباب بقاء النعم وزيادتها شكر الله تبارك وتعالى. فالذي يشكر الله عز وجل على نعمه هذا قد فعل الأسباب التي بسببها تبقى النعم وتزيد. أما الذي كفر ولم يشكر هذا من أسباب ذهاب النعم ومن سبب حلول العذاب. لذلك الإنسان يشكر الله على كل أحيانه، ومهما شكرت ومهما حمدت لن تستطيع أن توفي المقام حقه، لأن نعم الله كثيرة، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن العبد لا بد أن يسعى ويبذل جهده في شكر ربه وحمده سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد ربه سبحانه عز وجل على هذه النعم، نعمة الأكل ونعمة الشرب، وزاد إليها نعمة أعظم منهما وهي نعمة الإسلام. ولهذا أعظم نعمة هي الإسلام، هذه لا توازيها نعمة، لا توجد نعمة أنعمها الله علينا أكثر من أن هدانا للإسلام وهدانا للسنة. هذه نعمة عظيمة أكثر من نعمة الأكل والشرب، لأن الأكل والشرب يحيى بها الجسد فقط، لكن الإسلام والسنة يحيى بها، تحيى بها الروح وينجو بها العبد، يحيى بها حياة أبدية يوم القيامة في جنة عرضها السماوات والأرض. فأكبر نعمة أنعم الله عز وجل هي نعمة الإسلام، فكان باسم يحمد الله على الأكل والشرب وعلى نعمة الإسلام. قيل للإمام أحمد رحمه الله يا إمام الحمد لله على الإسلام، قال لهم وعلى السنة، يعني احمدوه كذلك على السنة. حقيقة نعمة الإسلام في مقابل الناس اللي رأي في الكفر هذه نعمة عظيمة، انتهى ذكر بالإسلام وملايير الناس في الأرض كفار، وانت ربي سبحانه اختارك من دونهم وهداك إلى الإسلام، لماذا اختارك انت؟ وش هي المعرفة عندك؟ هذا فضل من الله عليك، فضل تلقى روحك عاجز على شكر الله. ملايير الناس ومن هم لهم عقول أكثر من عقلك، فهمين وقارين ولكنهم كفار، وانت إنسان ربما ولدت في مكان خالي وما قريت مولود، ربي سبحانه جعلك مسلم، هذه نعمة عظيمة للإنسان يحمد. الإمام أحمد من دقة نظره زاد نبه الناس على شيء وهي نعمة السنة، لأن كثير من المسلمين بعاد عن السنة، فيهم شيعة خوارج نواصب مرجئة جهمية، ناس بعاد عن السنة، وانت ربي سبحانه جعلك على السنة، وفقك انك تعرف هذه النبي صلى الله عليه وسلم وسنتي وتحبها وتطيع النبي، كل حاجة تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه كثير من الناس مخالفين للهدي، فهذه نعمة أخرى تضاف إلى نعمة الإسلام، من تكون أنت حتى وفقك الله لاتباع السنة. فلا بد أن تتذلل بين يدي الله شكرا، يعني حتى تحاول أن تحمد الله وأن تشكره على هذه النعمة. والإنسان إذا تدبر في نفسه وجد نعما كثيرة، أعظم هذه نعمة الإسلام والسنة، ونعم أخرى كثيرة وكثيرة جدا، نعمة البصر، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الولد، نعمة الأمن. احنا رانا في بلدنا أمنين، راكم قاعدين في المسجد سمعوا الدرس، تكملوا تصلوا تروحوا دياركم ترقدوا مهنيين، في الليل واحد ما يكسر لكم راسكم، ما تخافوا لا على أولادكم لا على أموالكم لا على... وخرج منا برك راح شوف غير ليبيا برك الناس هم يرقدوا مهنيين، ما يقدروش يجلسوا في مجلس يذكر الله، خايفين على نساهم على أموالهم على أعراضهم، الكفار متكالبين عليهم حابين يدونهم. هذا نعمة الأمن، هذه نعمة احنا غافلين عليها، بعض الناس يدعي لها إن شاء الله تخلى. هكذا الجهل، الجاهل يفعل بنفسه أكثر ما يفعل العدو بعدوه. عمرك ما تدعي لبلادك بالأمر ولا على نفسك ولا على أهلك بالشر، يدعي أن الله عز وجل يصلح الأحوال ويرزقنا الأمن والأمان ويرزقنا النعم ويكثر علينا الخير ويبعد عنا الشر. فالإنسان يتذكر هذه النعم، لأن إذا غفلنا عن النعم هذه وما شكرنا تروحنا، وإذا راحتنا وبعدنا نشوف الدول الأخرى رم يتمنوا يعودوا يقولوا كما كانوا، لكن هيهات. يعني الإنسان يابد أن يكون يخرج من فمه شيء الذي ينفع، لأن ربما كلمة تدعو الله بها ينفع الله بها، وربما كلمة تدعو بها بالشر يصيبك الضرر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعوا على أبنائكم، ما تدعو لهمش بالشر، قد يوافق ساعة استجابة وبعد يسر هذاك الأمر تقول أنا ليه دعيت عليك وخير ما دعيت عليك، مش هادعي ربي يهديه ربي يصلحه ربي يصلح الأحوال، هذه الكلمة قد يستجيب الله جل فينفع الله بها. فالشاهد أن العبد لابد أن يستحضر نعم الله وأن يشكرها، والشكر مش غير باللسان، الشكر هو الانقياد لدين الله. قد ما تطيع الله راك تشكر في النعم، تؤدي الفرائض، تجتنب المحرمات، توحد الله، لا تشرك به، توفق السنة، تبع السنة، تجتنب البدعة، كل الأمور اللي حبها الله كديرهم، هذا من الشكر. لأن الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. صلاتك فقط هذا شكر لله، بتقولش أنا الشكر وقل الحمد لله فقط، هذا الشكر باللسان، لكن الشكر أعم من ذلك، يعني بالأفعال بالأقوال بالقلوب. فالإنسان إذا استقام على دين الله قدر استطاعته فهذا قد شكر الله تبارك وتعالى. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. إسناد هذا الحديث: محمد بن بشار هو الملقب بندار وهو ثقة، ويحيى بن سعد هو القطان، إمام حافظ متقن قدوة أمير المؤمنين في الحديث، ثور بن يزيد هو ابن زياد أبو خالد الشامي ثقة ثبت إلا أنه كان يرى القدر، وخالد بن معدان الشامي الحمصي ثقة عابد يرسل كثيرا. هذا خالد بن معدان رحمه الله يقولون أنه كان يسبح في اليوم 40,000 تسبيح، يقول سبحان الله 40,000 مرة في اليوم، ومعروف بكثرة عبادته، يعني لا تجده إلا ذاكرا لله أو معلما لغيره أو في صلاة، لا تجده يفعل شيء آخر رضي رحمه الله تعالى. ومع ذلك كان كثيرا خشية لله. يقولون في ترجمته أنه كان إذا جلس يدرس وجد الحلقة كثرت كبرت، قال قام وراح كراهة الشهرة، ما يحبش يشتهر، شو يقولوا الناس هذا يحضروا عنده، قال كرهها ونعقا، رغم أنه يعلم لكن لا يحب أن يظهر ولا يحب أن يكثر الكلام عليه، وهذا من إخلاصه رحمه الله تعالى. وأبو أمامة صحابي الجليل واسمه صدي بن عجلان، أبو أمامة اسمه صدي بن عجلان الباهلي، صحابي مشهور مات سنة 81 هجري. توقف عند الحد ونواصل المرة الجاية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.